إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب على أن يحيي ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والأرض بعد ذلك فإذا جاء خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافذ والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين من صور القيامة وقصار الصور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.